البشر تسأل عالمي وش وراي، أحبس الضحك على وجه السرور، ما دروا إني ما عاد نيت هواي، أتلوى بالمعاصي والفتور اتركوني واكسبوا فيني جزاي، دام لي نبض من احساس وشعور، يا شجون الليل حلي عن سماي، واتركيني ما تفارج السحور، واتركيني ما تفارج السحور. البشر تسأل عالمي وش وراي، وش وراي، أحبس الضحك على وجه السرور، أتلوى بالمعاصي والفتور، أتلوى بالمعاصي والفتور. ويا عيوني خبريهم عن بكاي، وعن هموم زودت نار الثبور، ويا ذنوبي قصري رحلة مداي، وارحميني من مشاوير العبور، وارحميني من مشاوير العبور. البشر تسأل عالمي وش وراي، وش وراي، أحبس الضحك على وجه السرور، وجه السرور، ما دروا إني ما عاد نيت هواي، أتلوى بالمعاصي والفتور، أتلوى بالمعاصي والفتور. يا إلهي يا رجاي ومبتغاي، يا أمل يبقى يوصل بجسور، للتراجع والندم عن خطاي، واترك التوبة على قلبي تدور، واترك التوبة على قلبي تدور. البشر تسأل عالمي وش وراي، أحبس الضحك على وجه السرور، وجه السرور، ما دروا إني ما عاد نيت هواي، أتلوى